السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة كتاب الزكاة من كتاب الملخص الفقهي لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وصلنا في باب من كتاب الزكاة إلى الباب الذي ترجم له المؤلف بقول باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. سبق أن تحدثنا عن زكاة بهيمة الأنعام، واليوم نتحدث عن زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز، ويجمع هذه الأمور الخارج من الأرض. واضح؟ يجمعها زكاة الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض إما حبوب وإما ثمار وإما معادن وإما ركاز من دفن الجاهلية. أما العسل فألحق به، مع أنه لا يخرج من الأرض وإنما يخرج من النحل، إلا أنه يتغذى على ماذا؟ يتغذى على الثمار والزهور وما شاكل ذلك، وله حكم سنتعرض له إن شاء الله. قال المؤلف: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الله يأمر المؤمنين بالإنفاق من طيبات ما كسبوا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فمفروض علينا أن ننفق من طيبات لا من الخبيث، لأن الخبيث محرم، وإنما الذي أباحه الله تبارك وتعالى كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات. فإذا رزق الله الطيب يجب فيه الزكاة. فقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا حكم عام يعم كل المكاسب، سواء كانت مكاسب من الخارج من الأرض أو التجارة أو النقدين أو أي شيء من رزق الله تبارك وتعالى. فهذا عام، ثم خصص وقال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. يعني من كلمة مما هي في الأصل من ما وما اسم موصول بمعنى الذي، يعني من الذي أخرجنا لكم من الأرض. فمما من ما، فأدغمت النون الساكنة في الميم، واضح؟ فبنقول مما وفيها غنة، تمام؟ طيب، قوله مما من للتبعيض، من للتبعيض يعني بعض، وأنفقوا بعض الذي أخرجنا لكم من الأرض، فمن للتبعيض. وهذا التبعيض تارة يكون باعتبار الجنس وباعتبار الأفراد. يعني ايه باعتبار الجنس؟ يعني ليس كل ما خرج من الارض يجب فيه الزكاه، فهناك اشياء تخرج من الارض لا زكاه فيها كما سيتضح ان شاء الله تعالى. ليس كل ما يخرج من الأرض يخرج فيه أو يجب فيه الزكاة. إذن قوله من هذا للتبعيض، يبقى بعض مما أخرجنا، بعض من الذي أخرجنا، تمام؟ واضح؟ يبقى بعض الأجناس، وهناك أجناس أخرى لا تخرج كما سيتضح إن شاء الله. وكذلك باعتبار الفرض، فإذا قلنا مثلا إن الزكاة ستخرج من الحبوب أو من التمر، هل هنخرج كل التمر ولا بعضه؟ بعضه. يبقى من جعلت المخرج من الأرض يقسم إلى ما يجب فيه الزكاة وإلى ما لا يجب فيه الزكاة، وهذا سيتضح لنا. طيب بعد كده، مما أخرجنا لكم من الأرض، هل نخرج كل ما خرج لنا من الأرض ولا جزء منه؟ جزء منه. يعني ربنا رزقك مثلا بحبوط أطنان، أطمئ منها إيه؟ قدر الزكاة اللي هو العشر أو نصف العشر كما سيجيء إن شاء الله. فمن للتبعيض، وذلك باعتبار الجنس وباعتبار الأفراد. واضح كده؟ طيب يعني ليس كل ما خرج وليس كل ما يخرج نخرجه، ليس كل ما خرج من الأرض فيه الزكاة، وليست الزكاة هي كل الخارج، بل تكون من بعض الأجناس دون بعض، وتكون جزءا من هذه الأجناس، العشر العشر أو نصف العشر كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. طيب يبقى هذه النصوص بتدل على وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض، لكن لا كل شيء يخرج ولا كل نوع يخرج نخرجه كله. واضح يا اخواننا كده؟ ولكن مخصص الأنواع ومقدر المقادير، عشر أو نصف العشر. طيب قال والزكاة تسمى نفقة، والزكاة تسمى نفقة كما قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولكنها نفقة مقيدة بأن تكون في سبيل الله، قال أي لا يخرجون زكاتها. فالزكاة هنا سميت إيه؟ إنفاقا في سبيل الله. طبعا هناك آية لم يذكرها المصنف وسيذكرها فيما بعد، ولكن هذا موضعها، ألا وهي في سورة الأنعام، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. واضح؟ يبقى هنا قال إيه؟ أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، ثم تمن علينا بقوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى هنا أمرنا بأن نؤتي الحق، وحق هذه الأمور الخارجة من الأرض حقها ماذا؟ هو الزكاة، تمام؟ وهذه الآية في كلام فيها يطول، لأن هذا الحق المقصود به هو الزكاة المكتوبة المفروضة ولا لا؟ فلو كانت الزكاة المفروضة فكيف مع أن السورة مكية، سورة الأنعام، والزكاة بالإجماع فرضت في العهد المدني، فهذه الآية تتكلم عن شيء سيفرض في يوم ما، فهل الحق المذكور هنا آتوا حقه يعني الزكاة، أم هذا حق في المال سوى الزكاة، أم أن الآية منسوخة نسخت بما نزل في المدينة حينما شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة بأنصبتها ومقاديرها، الأنصبة والمقادير شرعت في المدينة، فهل ما جاء في المدينة كان تفصيلا لما ذكر في العهد المكي، أم يعني تفصيل للمجمل، أم كان ناسخا فتعد هذه الآية منسوخة؟ لأننا حينما نذكر أقوال علماء الفقه سنجد أن الزيتون والرمان حدث فيه خلاف في مسألة الزكاة فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ مع أن هنا منصوص على الزيتون والرمان، وقال كلوا من ثمره، كل ذلك إذا قال كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. ثم وجدنا إشكالية أن الزكاة لا تدفع في يوم الحصاد، وإنما الزكاة تجمع بعدما يتم وضع الحبوب في البيادر، تمام، ولابد من التنقية ولابد من إزالة القشر في الحبوب. ثم بالنسبة للنخل سنخرج التمر، والتمر لا يكون يوم الحصاد. واضح المسألة ولا لا؟ يعني هذا الذي يحصد من الحبوب لابد من التنقية والتذرية وإزالة القشر والتبن وما شكل ذلك. ثم بالنسبة للبلح سنخرجه طمرا بعد جفافه. أما بالنسبة للعنب اللي هو جاء في قوله تعالى أنشأ جنات معروشات، ما هو المعروشات المقصود بها ماذا؟ العنب. طيب إذا كانت اللي هو تكعيبة العنب، إذا كان العنب لا يخرج إلا زبيبا فهذا لا يكون يوم الحصاد. ولذلك بدأ العلماء يتكلمون في كون هذه الآية لا إما أنها نسخت، وإما أنها تتكلم عن حق غير الزكاة، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو يوم الحصاد الفقراء يمرون عليهم فيعطونهم شيئا، شيء بما تجود به النفس، ولكن ليس مقدرا، لأن المقدر الذي سيرسل ولي الأمر الدعاء والمصدقين من أجل أن يأخذوا هذه الصدقات لن تكون في يوم الايه؟ الحصاد. واضحة المسألة ولا لا؟ طيب يبقى الآية دي ضعوا هذا الأمر في اعتباركم، إن هذه الآية اختلف فيها هل هي منسوخة أم هي كانت مجملة وتم تفصيلها في العهد المدني، أم أن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده تتكلم عن حق آخر سوى الزكاة. ضعوا هذا في اعتباركم، لأن لما نيجي نقرأ أقوال الفقهاء فيما يجب في الزكاة سنجد أن هذه الآية إن احتج بها الأحناف في وجوب الزكاة من جميع الخارج من الأرض سيرد عليه ماذا؟ الإشكال. واضح؟ طيب المؤلف لم يذكر الآية هنا، ولكن هذا الكلام ستجدونه في مطولات كتب التفسير، وكذلك إن أردنا أن نتحدث في الفقه المقارن من حيث النقاش في مسألة المذاهب وأدلة المذاهب والرد عليها. وطبعا مجلسنا هذا ليس مجلسا متوسعا في مثل هذه الأمور، هذا مجاله بإذن الله تعالى في كتاب إيه؟ شرح نيل الأوطار إن شاء الله. طيب بعد ذلك قال وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها. يبقى هنا الرجوع هنا إلى ماذا؟ إلى السنة أم إلى القرآن؟ القرآن هذا لا يفصل الأمور تفصيلا، وإنما الذي فصل الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي فصل أحكام الزكاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا يجعل المسلمين ينتفضون حينما يعني لا تسمع للشبهات ولا تسمع للمناقشات، مجرد ما تجد أحدا يريد أن يطعن في السنة ننتفض، لأن الطعن في السنة طعن في الدين كله، ليست القضية قضية البخاري ولا الدفاع عن البخاري. يعني هو البخاري مثلا، يعني البعض يقول لك وهؤلاء الذين نشروا كلام البخاري وعلم البخاري، وهؤلاء من الذين يتكلمون عنه؟ هذا البخاري لم يكن من عائلة بني أمية، البخاري لم يكن من دولة بني العباس، علشان مثلا يقول هذا الرجل كان مسنود وأراد الأمويون أن ينشروا علمه أو يفرضوا صحيح البخاري على الناس بالقوة، أو هذا الرجل لا أموي ولا عباسي ولا ينتمي لأي حاكم من الحكام، ولا هذا الرجل كان عربيا أصلا، ده من بخارى الثاني. يعني أئمة السلف أتوا برجل أعجمي لكي يفرضوا على الأمة ويقولوا إن الكتاب الذي صنفه هو تاني كتاب بعد كتاب الله. إيه بقى القوة اللي كانت وراء البخاري حتى يجعلوا بهذه المثابة؟ إلا أن الذي جعله في هذه المكانة ومن هو رب العالمين، والله الذي لا إله غيره، لو اجتمع من بأقطار الأرض على أن يجعلوا الإمام البخاري في ربع هذه المكانة أو عشر معشرها لما استطاعوا. طيب ما كانوا يجعلوا هذه المكانة لأحد من العرب قريبا من الحكام أو قريبا من صناع القرار أو شيء من هذا القبيل، رجل قرشي مع أن الإمامة والخلافة في قريش، لكن وجدنا إمامة العلم في الحديث في هذا الباب، مع أن البخاري هناك أناس سبقوه وأعلم منه وأعلى منه كعبا كالإمام أحمد بن حنبل مثلا. ولكن من الذي جعل هذا الرجل وألهم هذا الرجل أن يصنف كتاب الصحيح ليكون بعد كتاب الله في الصحة؟ هذا لا يقدر عليه في الكون كله إلا مين؟ إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويؤمم من يشاء. الإمامة لا تصنع. إياكم أن تظنوا أن أحد من نعلم أن بعض الناس يبيعون ويقرضون شيئا من دينهم ويقدمون تنازلات ويتقربون من فلان من أجل أن يصبح إماما متصدرا. إياك أن تظن أن الإمامة يصنعها البشر. الإمامة لا يصنعها إلا من رب البشر. اسمع إلى قول الله تعالى في سورة السجدة حينما تكلم عن بني إسرائيل وقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة، الذي يجعل الإمام إماما من؟ هو الله وحده. وكذلك الذي يؤتي ملكه من يشاء هو رب العالمين. وإلا لو رب العالمين لما تكلم عن جمع الصحابة على المصطفى عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. هو الذي ألف سبحانه وتعالى بين الصحابة الكرام. إذن يا أخوانا لا تظنوا أن البخاري أو أن مسلم أو أن أبا داود أو أن الترمذي أو النسائي أو ابن ماجه أو إمام من هؤلاء الأئمة جعله أحد إماما. رب العالمين هو الذي يختار لإمامة دينه من يشاء سبحانه وتعالى. فأخلص النية لله تبارك وتعالى. فحد ينظر للبخاري، ما هي هذه النية العظيمة التي كنت عليها أيها الرجل حتى يصبح كتابك بعد كتاب الله مباشرة؟ إياكم أن تظنوا أن البخاري هو أعلم علماء الأرض في الحديث، يفوق الإمام أحمد وغيره. طبعا الإمام أحمد نلم مرتبط إمام أهل السنة والجماعة، كان بتكلم عن هذا الشخص الذي جعله الله، جعل كتابه تجمع عليه أمة الإسلام، لدرجة أنه كان يحدث في بعض البلدان حينما تحدث للبلدان نكبة ولا مصيبة ولا شيء من هذا القبيل يجتمع العلماء ليقرأوا صحيح البخاري بنية رفع المقطع عن الأمة. لا أتكلم عن بدعية الأمر أو صحتي، وإنما أتكلم عن إني من الذي يعني جعل البخاري في هذه المكانة رحمة الله عليه. واخدين بالكم؟ فأنا بقول الكلام ده ليه؟ حتى تنتفض الأمة حينما تمس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ساعة ما يجي مجرم من المجرمين، عميل خسيس لدول الكفر، يريد أن ينال من شرعة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول لك القرآن ده شيء عظيم، ولكن أصل الأحاديث البخاري تخرص. إياك أن تتكلم أو تتطاول على هذه القمم الشامخة في تاريخ الأمة. هؤلاء عرض لا نقبل المساس به أبدا. المسلم الصادق، المسلم الصحيح، الإيمان والإسلام، عنده ذكر هؤلاء الأئمة بسوء تكلم هذا المتكلم عن أعراضنا عرض. ده دين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بيتكلم في الزكاة، كيف نعرف زكاة أموالنا؟ عن طريق مين؟ الأحاديث. كيف نعرف الصلاة؟ عن طريق الأحاديث. كيف نعرف الصيام؟ عن طريق الأحاديث. إن عزلوا السنة عن القرآن ضاع الدين. الدين بالسنة، مش معناه ان احنا بنفضل السنة على القرآن، ما عزا الله. السنة وحي من الله تبارك وتعالى، شارح ومفصل للقرآن الكريم بنص القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نص على القرآن ونص على السنة ونص على اجتهاد الأئمة في جملة واحدة. شوف، وأنزلنا إليك الذكر. الذكر اللي هو ايه؟ القرآن. لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، اللي هو السنة. ولعلهم يتفكرون. ده الاجتهاد. طب اسمع التفسير الثاني: وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو إيه؟ السنة، لتبين للناس بما أنزلناه إليك ما نزل إليهم، اللي هو الإيه؟ القرآن. فالسنة ذكر منزل من أجل تفسير الذكر الذي هو كلام رب العالمين. ثم الفقهاء بقى: ولعلهم يتفكرون. تمام؟ فهنا بيقول إيه؟ وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، بيان المقادير. قال: وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. خدوا بالكم بقى، يبقى أجمع أمة الإسلام على إن الزكاة واجبة في البر. البر اللي هو يا أخوانا القمح والشعير. البر القمح والشعير أيضا حبوب يتغذى عليها الناس ويتقوتون بها مثل القمح، ولذلك هناك دقيق الشعير ودقيق الايه؟ القمح. تمام؟ والتمر والزبيب. التمر اللي هو البلح، ولكنه ايه؟ اما يجف، مش رطب وانما بيجف، ده تمر. يبقى التمر والزبيب. الزبيب اللي هو كان ايه؟ عنب. يبقى بيخرج تمر. البلح بيخرج تمر، يبقى مش يوم حصادي. والعنب بنخرجه زبيب، يبقى مش يوم حصادي لما يتذبب، مش كده ولا ايه؟ كويس. والبر اللي هو القمح لما يقشر ويصبح ايه؟ ها، ويذرى ويطير ما عليه من قشر وقش وما شاكل ذلك، يبقى الحبوب نفسها. وكذلك الشعير، ده بالاجماع. قال: فتجب الزكاة في الحبوب كلها. المؤلف حنبلي، المؤلف حنبلي ويشرح الفقه الحنبلي، فهنا ذكر قول الحنابلة. تمام؟ يعني المؤلف الشيخ صالح الفوزان حنبلي، فيذكر الفقه الحنبلي عشان الأمر واضح. تمام؟ وكذلك شرح الممتع للإمام العثيمين رحمة الله عليه، برضو الفقه الحنبلي، وإن كان الشيخ العثيمين عنده إيه؟ ها؟ توسع في المذاهب الأخرى، ثم في كثير من الأحيان يرجح ما يبين له ترجيحه، ولذلك أحيانا يخالف المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فهنا شيخنا الشيخ الفوزان بيقول إيه؟ حفظه الله: فتجب الزكاة في الحبوب كلها، كل الحبوب كالحنطة والشعير والأرز والدخن. الدخن بتجديد الدال وضمها وتسكين الخاء، هو نبات مثل القمح، يزرع في إفريقيا وفي آسيا، ويصنع منه الخبز. وفي بعض البلدان يقولون عن الخبز المصنوع من الدخن خبز الفقراء. واخدين بالكم؟ خبز الايه؟ الفقراء. فالدخن، والبعض يقول انه ايه؟ مثل السمسم، ولكنه حبوب وبتطحن وبيصنع منها دقيق ويصنع منها الايه؟ الخبز، اسمه الدخن. واضح؟ الدخن بتشديد الدال وضمها وتسكين الخاء. وسائر الحبوب، كل الحبوب. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. طيب، هنا المؤلف جعل الزكاة في الحبوب، كل الحبوب، ثم استدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. ونشرح يعني أوساق، لأنه يذكر الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. فيما، في معروف حرف جر، ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني في الذي سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. طب أنا هنا الحديث ده بيقول لي ان كل اللي يخرج من الارض برضه طالما سقطه السماء او العيون او كان عثريا. عثريا يعني ايه يا اخوانا؟ كلمه عثريا يعني هو الذي يشرب بعروقه. لو وضعت نبات معين وما احتكش منك، لم يحتك منك الى السقف، وانما يشرب هو بتمتد العروق في الارض، فيستخرج الماء من الأرض. اللي بيشرب بالعروق يسمى عثريا بفتح العين وفتح التاء وكسر الراء العثري. يبقى بشرط يكون الماء طبعا قريبا من وجه الأرض فبيغرس فيه فيصل الماء إلى العروق من غير سقي، تمام؟ وهو الذي يقال عنه أيضا البعل، كذلك جاء في بعض الأحاديث البعل. فالبعل هو الذي يشرب بعروقه، النبات الذي يشرب بعروقه يسمى بعلا ويسمى عثريا. أو كان بيشرب بقى يبقى برضو البعل هو العثري، وهو الذي يشرب بالعيون الجارية أو بماء المطر. يبقى فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر، التلاتة دول المذكورين يقال عنهم إيه؟ بعل. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن العثري هو الذي إيه؟ ها؟ لأنه بيعصر على الماء، كأنه هو بيعصر على. يعني لماذا سمي عثريا؟ الاشتقاق من إيه؟ عصر على الشيء، هو اللي بيعصر على الماء بنفسه، ومش محتاج لماء من السماء ولا محتاج ساقية ولا شيء من هذا القبيل، وإنما هو يعصر بعروقه على الأرض فيسمى عثريا، تمام كده؟ طيب. قال وتجب الزكاة في الثمار. يبقى هنا الحبوب كلها عند الحنبلة، الحبوب كلها عند الحنبلة فيها الزكاة، صح؟ تمام. قال وتجب الزكاة في الثمار. هندخل بقى على الثمار، لأن الثمار دي بتاعت الأشجار، لكن الحبوب اللي بتنبت، فمعروف الحب ومعروف إيه؟ الثمر، الثمر ثمر الشجر. فقال وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب، التمر اللي هو البلح والزبيب اللي أصله عنب ونحوهما، من كل ما يكال ويدخر. يبقى هنا اشترط مش كل الثمار بقى، كل الحبوب لكن مش كل الثمار. الثمار هيشترط فيها شرطان، الشرط الأول الايه؟ الكيل، والشرط الثاني ايه؟ الادخار. واخدين بالكم ولا لا؟ هيجي الشافعية والملكية يقولوا لا، يشترط الكيل والقوت، انه يكون قوت لينا. واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى هنا الحنبلة قالوا لا، احنا نظرنا في الأحاديث فوجدنا ان الأمر يشترط فيه الكيل والادخار. هنقول يعني ايه كيل ويعني ايه ادخار؟ قال ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق أو الوسق تقرأ بفتح الواو وتقرأ بكسرها وبتسكين السين، الوسق والوسق والوسق، وأيهما أرجح؟ الأفصح الفتح، يعني يجوز فيها الفتح والكسر في الواو، ولكن الأفصح هو الفتح، تمام يا أخوانا؟ طيب. ما هو الوسق أو الوسق؟ هو الحمل، كما قال ولمن جاء به حمل بعير. حمل البعير هو الايه؟ الوسق. وسمي وسقا ليه؟ لأنه يوسق ويربط على البعير، عشان بيتربط على البعير، فحمولة البعير المربوطة يقال عليها ايه؟ وسق. واخدين بالكم ولا لا؟ ويقال توسيق، مش توسيق بالثاء، لا بالسين، توسيق. التوسيق يعني ايه؟ انك تحمل البعير على قد جهده وتربطه. وذلك قال يوسف عليه السلام ولمن جاء به حبل بعير وأنا به زعيم. يبقى وكان الوسق أو الوسق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 60 صاعا. بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وصاع النبي كام؟ 4 أمداد. ده مد، ده مد. طبعا الإيد المتوسطة ما هيش مثلا إيد قد الطلوش أو الحلة، ولا إيد تكون إيد صغننة كده قد إيد الطفل، وإنما إيد إيه؟ رجل متوسط كده زي حالاتي يعني، واخدين بالكم؟ كفين كده، لما تجمع الايه؟ الكفين مع بعض، ده يسمى ايه يا اخوانا؟ مد، الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، وبثلثيه وبنصفه صلى الله عليه واله وسلم. فاكرين لما كنا بنتكلم عن المد؟ يعني يبقى هنا حضرتك الصاع كم مد بقى يا اخوانا؟ الصاع ايه؟ ها؟ ايه؟ اربعة امداد بمد الرجل المتوسط، والوسط او الوسط 60 صاع، يبقى النصاب كام؟ 300 صاع. يبقى حمل البعير ها 300 صاع. واضحه كده يا اخوانا؟ حمل البعير كام؟ بيبقى وسط، والوسط كام؟ 60 صاع بحمل البعير. النصاب بقى تضربه في كام؟ تمام كده؟ نعم، 5 أوساق، 5 × 60 = 300، 300 صاع اللي هو النصاب. فقال: ليس فيما دون 5 أوسق. أهو يبقى الوسق يجمع على أوسق وعلى إيه؟ أوساق، صح؟ يجمع على أوسق، أوسق، أوسق، ها؟ أو أوساق. قال: رواه الجماعة، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. تمام؟ وآه هنا بقى هيدخل بعد كده في اشتراط زكاة الحبوب تشترط ايه. طيب احنا هنا قلنا ان الحنابلة عندهم الزكاة تجب في جميع انواع الحبوب. تمام؟ في جميع انواع الحبوب، نظرا لان الحبوب كلها تكال وتدخر، صح ولا لا؟ ثم الثمار نظروا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاة في التمر وفي الزبيب، والزبيب والتمر وجدوا يكال نظرا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق، والوسق هو ايه؟ يكال، كيل من الكيل، مش كده؟ لانه ايه؟ 60 صاع، والصاع كيل ولا وزن؟ كيل. يبقى نضرب ويقول لك اه ده هنا يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في الاشياء التي تكال. ثم نظروا نظرة أخرى فوجدوا الأمرين اللذين أخذهما النبي صلى الله عليه وسلم هما التمر والزبيب، فقالوا: وهذا الصفة الثانية فيه، الصفة الثانية مع الكيل، إيه هي؟ صفة الإيه؟ الادخار، إنها تعيش. يعني الادخار تعيش، لكن أنت لو عندك طماطم وعندك خوخ وعندك تفاح وما عندكش تلاجات، ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه عندك تلاجات، مش تحفظ الخضروات، فتجد الخضروات لا تدخر فكل الخضروات تخرج، الفواكه لا تدخر كلها تخرج، ما تخشش في الزكاة. يبقى الحنابلة هنا نظروا لحديث ليس فيما دون 5 أوسق، فقالوا اه ده كيل، يبقى الشرط الكيل، اللي ما يكيلش لا يكال، لا يكال، يبقى ايه؟ يخرج من الزكاة، يبقى لابد من انه يكون كيل. شيخ الاسلام ابن تيمية حنبلي، لكن كان ليه نظرة، فشوف ابن تيمية قال ايه في الاختيارات. رجح ابو العباس ابن تيمية ان المعتبر في وجوب الزكاة في الخارج من الارض هو الادخار لا غير، ولم يشترط الكيل، قال الادخار فقط. قال: لوجود المعنى المناسب، طبعا المعنى المناسب ده في القياس كعلة، تمام، يدور الحكم معه وجودا وعدما. قال: لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه. طب وإيه المنع أن يكون يوزن؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس دون 5 أوسق اتكلم عن شيء واقع، لكن قدر كنا بنوزنه، بعد كده الناس انتقلت الناس من الكيل إلى الايه؟ الموازين. فقال: بخلاف الكيل فإنه تقدير محض، فالوزن في معنى، وكذلك العدد، لو كنا هنعد طالما يعد ويوزن إيه الفرق بينه وبين الكيل؟ هذا ليس معنى مناسبا يعلق الحكم به، واضح؟ يعني الإمام ابن تيمية نظر نظرة أدق. فقال: لماذا نقول إنه اشترط الكيل؟ عشان الحديث ليس فيما دون 5 أوسق. طب ما هو الوزن في معناه والعدد في معناه، أنا إيه اللي هيدخلني في هذه القضية؟ لكن الأهم عندي المعنى المناسب لإناطة الحكم به هو إيه؟ الادخار، إنه يعيش، لأن لو شيء آخر لا هركنه عشان أركنه ووزعه ويجي المصدق وياخده، هيكون الأشياء دي كلها حصل لها إيه يا إخوانا؟ فسدت في جزيرة العرب، ما فيش ثلاجات ولا شيء من هذا في الزمن القديم، تمام؟ قال ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل، وهو رطب ولا يوسق، لكنه يبقى ويدخر، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات لأجل التماثل المعتبر، لأن كان عندنا إشكالية في قضية الربا، وده هيجي اللي هو التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، اشترطوا في الكيل، قال لك ماشي، ما هو الكيل هنا علشان ايه؟ في مسألة التماثل، لكن انا هنا في الزكاة مش محتاج الايه؟ التماثل. فده كان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، تمام. يبقى انا هنا مذهب الحنابلة قال لي ايه؟ ان الزكاة تكون في ايه يا اخوانا؟ في الحبوب كلها. اما بالنسبة للثمار فاشترطوا الكيل والادخار. طب مذهب الشافعية بقى قال ايه؟ الشافعية والمالكية قالوا بالنسبة للثمار، الزكاة في الثمار ما الذي يكون قوت للناس، قوت يأكله الناس، وجعلوا هذا الأمر معمما في الثمار والحبوب، لم يقولوا الحبوب كلها كالحنابلة، ثم قيدوا الثمار بما يكل ويدخر. قال لك لا لا لا، احنا هناخد التمر والزبيب لان ده في اجماع عليه، التمر والايه والزبيب، وده في اجماع عليه، وبعد كده اي شيء اخر يشترط فيه شرطان، للادخار، لا القوت والادخار، انه يدخر ويكون قوت يتاكل، قوت. فتيجي تقول له الرمان، يقول لك الرمان مش قوت، مين هاكل الرمان؟ واخد بالك ولا لا؟ قوت. ولذلك المالكيه المتاخرون قالوا يلزم مذهب مالك ان التين يبقى فيه زكاة، وهو بيقول لك ما فيش زكاة فيه، قالوا يلزم بهذا لأن التين قوت عند البعض، وهو لم يكن يعلم أنه عند بعض الجماعات وبعض القبائل يعد قوتا يتقوتون عليه، ومن بالكم؟ يبقى ده المذهب الثالث، يبقى ده مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية والإيه؟ والمالكية. طب مذهب الحنفية إيه؟ قالوا كل حاجة خارجة من الأرض، خدوا الآية على عمومها، قالوا طب الأحاديث، قالوا لا، الزيادة على النص تعد نسخا، عندهم قاعدة أصولية، فاكرين لما كنا بندرس الأصول الزيادة على النص تعد عند الحناف إيه؟ نسخا. قال لك القرآن متواتر كيف ينسخ بالسنة، وبناء على ذلك لم ينظروا في هذه الأحاديث التي قيدت وأخذ بها الجمهور. بقي المذهب الرابع، وهو مذهب لكثير من العلماء، منهم الإمام ابن حزم والشيخ الألباني من المعاصرين، ألا وهو أن الزكاة لا تؤخذ إلا من إيه؟ أربعة، خلي بالكم أربعة بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم خد منهم، اللي هم الإيه؟ وصدروا بقى الاستدلالات عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما حين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، يعلمان الناس أمر دينهم، قال لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر فقط. وهذا الحديث الشيخ الألباني صححه وأورده في السلسلة الصحيحة، وناقش العلماء في الكلام عن تخريجه في إرواء الغليل رقم 801، وذكر في تمام المنة في التعليق على فقه السنة، قال أبو عبيد وابن زنجوي في كتابيهما، والذي نختاره في ذلك الاتباع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، أنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم. يبقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم خد منه فقط، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها، فقد كان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج سواها، فكان تركه ذلك وإعراض عنه عفوا منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق. قال الشيخ الألباني معلقا، وهذه الحجة الأخيرة تنسحب أيضا على عروض التجارة، وتكلم فيها، وهنتكلم عن عروض التجارة فيما بعد إن شاء الله تعالى. يبقى هنا طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى معاذ كتب إليه يسأله عن الخضروات فقال ليس فيها شيء، وصحح الحديث الشيخ الألباني ومن قبله أئمة من أئمة الحديث. ولما بعث الحجاج بن يوسف الثقفي بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاق والمقول، فقال موسى بن طلحة وهو تابعي كبير عندنا كتاب معاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال فكتب إلى الحجاج في ذلك فقال صدق، يعني الحجاج قال صدق هو أعلم من موسى بن المغيرة، يعني موسى بن طلحة صاحب الزرع والبساتين عند الحجاج أعلم من موسى ابن المغيرة، وهو بالفعل أعلم منه وهو له مكانة كبيرة. المهم يبقى أنتم هنا عرفتم كم مذهب كده يا أخوانا، أربعة. المذهب الأول وده اختاره الإمام ابن حزم وشدد فيه جدا والشيخ الألباني ومال إليه الشوكاني في الروضة في درر البهية، وهذا المذهب يعني يستدل بالحديث يقول إن الزكاة لا تكون إلا في ماذا؟ في أربعة أصناف فقط التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم، الطمح والزبيب، هذا من الثمار، والحنطة والشعير، تمام؟ ولم يأخذ بما أخذوا به، فحينما يقال لهم إن الله تبارك وتعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، هذه الآية فيها كذا وكذا وكذا وكذا، يقولون ألم يقل الله في هذه الآية والزيتون والرمان وأنتم لا تجعلون الزكاة في الزيتون والرمان، يحتج عليهم بنفس الكلام. ثم قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وأنتم لا تأخذون الزكاة يوم الحصاد، إذن الآية لا تشمل هذه الأمور، وإنما الآية إما أن تتكلم عن كونها يعني آية نسخت بما جاء في العهد المدني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتفصيل والتوضيح، أو غير منسوخة، وهذا هو الراجح، ولأنه لا يوجد لعلى الناس، ولكن آتوا حقه يوم حصاد حق عام حق مطلق وليس المقدر بالإيه بالأنصبة، طلعت شيء فواكه طلع اعطي، خضروات اعطي، لكن الزكاة المقدرة المقننة التي لها نصاب واللي فيها عشر ونصف العشر هذه لا تكون إلا في الأصناف الأربعة المذكورة. ويبقى قول الله تعالى فيما سقت السماء هذا العام ها خصص بالسنة المطهرة، والسنة تخصص، تمام؟ حتى من الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لما قرأ كلام داود الظاهري وجد أن داود الظاهري يقول الزكاة في كل شيء عكس ابن حزم، ابن حزم يقف على الأربعة، داود الظاهري بيقول الزكاة في كل شيء، واخد بالك، ولكن ما يكال فقط ويوثق هذا الذي له نصاب، أما بقية الأمور الأخرى فلا نصاب فيها، مجرد القليل يخرج من القليل، وده مذهب خامس. الشيخ الشنقيطي لما ذكره في تفسير آية الأنعام قال رحمة الله عليه إن هذا المذهب هو تقريبا، يعني عايز أجيب اللفظ بالظبط لأن قراءتي بكلام الشنقيطي قديمة، قال الشيخ الشنقيطي في التعليق على هذا الكلام هذا أسعد المذاهب باتباع النصوص، لولا أن، وبدأ يتكلم في أن هذا الكلام خالفه فيه من كذا وكذا وكذا، وبدأ يعترض على أشياء في مذهب الإمام داود الظاهري. ما علينا، يبقى أنا عندي هنا يا أخواننا أربع مذاهب. المذهب الأول مذهب المضيقين، ضيقوا الزكاة فجعلوها في أربعة أصناف، ومذهب ضد الموسعين اللي هم مذهب مين؟ الأحناف، فجعل الزكاة في كل شيء. ثم المذهب الثالث مذهب الحنابلة وهو الذي يجعله في جميع الحبوب، أما بالنسبة للثمار فيشترط فيها الكيل والإيه والادخار. ومذهب الشافعية والمالكية وهو يقولون إن الثمار ليس فيها إلا الإيه التمر والزبيب، أما الحبوب فيشترط فيها ما يكال وإيه ها ما يدخر ويقتات، الادخار والاقتيات. ومذهب داود وهو قريب جدا من مذهب مين؟ الأحناف، لأنه موسع، تمام كده؟ يبقى هنا عرفنا أن ده كلام اللي بنذكره الآن كلام الحنابلة اللي موجود في كتابنا الآن، ده مذهب الحنابلة، وده اللي عليه مشايخ المملكة. وشيخ الإسلام ابن تيمية اعترض على هذا القول فجعل أن الكل ليس إيه ها ليس في معنى مناسبا فيشترط للادخار فقط. واضح الكلام؟ وهذا الأمور سنعود إلى شيء منها في قضية التعليل والكيل والادخار والاقتياد حينما نتكلم عن الإخوة ربا الفضل أو ربا البيوع. تمام كده؟ قال فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. يعني خلاص بقى احنا عرفنا ايه المال الذي يجب، اول حاجة اتكلمنا فيها المال الذي يجب فيه الزكاة، عرفناه المال اللي يجب فيه الزكاة عرفناه ولا لا؟ كل الحبوب وما يكال ويدخر. طب ده ما يجب فيه. طيب نتكلم بقى عن شرط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. الاول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه اللي هو خمسة ايه؟ اوثق بدليل ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يبقى أقل من خمسة أوسق أقل من 300 صاع، والصاع مدين أربعة أمداد من أمداد الرجل المعتدل، أقل من ذلك لا زكاة فيه. واضح كده؟ نعم. أنا فاتتني حاجة يعني؟ طيب. ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يعني إيه؟ متى تجب الزكاة؟ تجب حينما يبدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. يبقى قال لك إيه؟ ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طب إيه هو وقت وجوب الزكاة؟ نعرفه الأول. نعرف وجوب الزكاة إمتى؟ يجب الوقت الذي يجب فيه الزكاة هو بدو الصلاح في الثمر. يعني إيه بدو الصلاح في الثمر؟ يعني الثمر مثلا طلع ولسه أخضر مش عارف هيتم ولا مش هيتم، ممكن تجي له آفة مش كده ولا لا، او يحدث له شيء. امتى يبدو الصلاح؟ مثلا بالنسبه للبلح يحمر او يصفر، لو احمر او اصفر يبقى ايه بدا صلاحه، وهكذا في كل ايه نوع من انواع الثمار والثمار. يبقى الثمار يلون تمام كده. بالنسبه للعنب يبقى طعمه مش لاذع، وانما طعم العنب الحلو يحلو. يبقى طالما احمر واصفر وبدا يظهر ويبقى اعرف ان ده كده بدا صلاحه، اسمه بدو الصلاح. ولذلك لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا وقت وجوب الزكاه هو الوقت الذي يجوز لك فيه ان تبيع الايه الثمار. واخدين بالكم ولا لا؟ قال وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. يعني ايه اشتداد الحب في الزرع؟ يعني لما تيجي تضغط عليه ما يضغط، لو اتضغط يبقى طري، لكن اشتداده انك تضغطه ما يضغطش يبقى نشف، يبقى ده اشتد الحب. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن لو جيت على حبايه الحنطه او الشعير وجيت بتضغط عليه لقيتها بتضغط تبقى لسه طريه، يبقى ده ما اشتدش. الشده لما يبقى ايه ناشف بحيث تضغطه ما ينضغطش. تمام كده؟ فقال ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يبقى مملوك له، يعني إيه مملوك لي؟ يعني نفرض إن مثلا صاحب البستان بعد ما بقى قبل ما يبدو صلاحه سواء بالنسبة للثمار أو بالنسبة للحبوب مات، يبقى حكم الشرع إيه؟ الزكاة على مين؟ على الورثة. لكن لو بدا صلاحه قبل ما يموت ومات قبل ما يجز يبقى على مين؟ عليه، وتدفع الزكاة قبل توزيع الايه التركة. يبقى واخدين بالكم ولا لا؟ أذن شيء. كويس. لأن حضرتك مرجح قول من الأقوال. هذا راجح من الأقوال الخمسة. Shall we live in the heart of God? أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان. الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه اللي هو 5 أوسق، واضح كده يا أخوانا ولا في حاجة؟ الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. يجب الزكاة طالما كان وقت وجوب الزكاة، اللي هو إيه وقت وجوب الزكاة؟ حينما يبدو صلاح الثمر ويشتد الحب، يشتد يعني لو ضغطت عليه ما ينضغطش، يبقى ناشف، تمام كده؟ قال فلو ملك النصاب بعد ذلك، بعد بدو الصلاح، لم تجب عليه فيه زكاة، لأنك اشتريته كده، ما تخرجش زكاته. اللي خرج زكاته مين؟ اللي كان يملكه ساعة بدو الصلاح، واضح الكلام كده؟ قال كما لو اشتراه، يعني اشتريته بعد بدو صلاحه، أو ورثته بعد بدو صلاحه، الزكاة مش عليا، أو أخذه أجرة لحصاده. تقولنا مثلا لواحد احصد لنا الزرع اللي في المزرعة دي والثمر والحاجة وتاخد الأجر 70 وسق، هديك كمية، أي دي أكتر من إيه؟ ها؟ من الزكاة. يطلع فيها زكاة؟ ما يطلعش فيها زكاة. ليه؟ لأنه أخذها ممكن تطلع عليها زكاة فيما بعد لو قومت كمان وحال عليه الحول بقصة تانية، أو لو تجر فيه بقصة تانية. لكن زكاة الزرع بيدفعها مين؟ اللي ساعة ما بدا الصلاح كانت ملكه. واضحة الصورة؟ لو بعد بدو الصلاح باعه اتنازل عنه مات وهبوه، كل ده الزكاة مش عليه، مش على البايع، تمام؟ مش على المشتري أو الموهوب له أو الوارث، تمام كده؟ قال فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشترى أو أخذه أجرة لحصاد أو حصله باللقاط. اللقاط يعني إيه؟ بيمشي كده إيه؟ لقط رزقه، واخدين بالكم ولا لأ؟ فيسمى اللقاط. في بعض الناس الفقراء بيمشوا لقوا الحاجة اللي وقعت، يلم الحاجة اللي وقعت، لو لمها وكانت 5 أوسق فلا زكاة فيها، تمام؟ يعني لو هي بقت نصاب، لانما كانتش ملكه ساعه بدو الصلاح، دي اخذها من الايه؟ لقطها، واخدين بالكم؟ اسمه اللقاط. اللقاط يعني ايه؟ يمشي يجمع اللي وقع من الناس، ويكون يعني اللي بيقوم بهذا الامر يعني رجل مش صاحب بستان ولا حاجه، رجل على قده يعني، تمام كده يا اخوانا؟ قال طب هنا فاتني شيء، اما كنا بنتكلم عن مذهب الحنابله في الزكاة والخارج من الأرض، وجدنا الشيخ العسيمين قال وهناك رواية عن أحمد بن حنبل، هذه الرواية أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا في 4 أشياء، في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. يعني إمام أحمد ليه روايتين، رواية بما ذكر صاحب المؤلف، وده المشهور عن مذهب الحنابلة، ولكن هناك رواية الإمام أحمد بأنه قال بقول إيه؟ ابن حزم. وطبعا مش هو اللي قال بقول ابن حزم، ابن حزم جاي بعده، واحمد امام ابن حزم بالنسبه له عيل من عياله، مش كده ولا ايه؟ وطبعا عيل دي مش سوبه ولا حاجه، يعني بقول لك الفقهاء عيال على ابي حنيفه يعني عال عليه. فابن حزم وغيره وامثال ابن حزم يعني مئات والاف بالنسبه للامام احمد بالنسبه له عيال، لان احمد ده قمه شامخه في تاريخ الامه ولا ايه؟ فيقول هنا الشيخ العثيمين بيقول ايه؟ وهذا الذي قاله او روي عن احمد ضعيف، تمام؟ لانه اعتمد على حديث ضعيف. ولو صح هذا الحديث، ايه دي اللي انا عايز اقولها، لو صح الحديث لكان فاصلا في النزاع. يعني سيدنا الشيخ العثيمين يحيل الامر على المحدثين، فان صح الحديث الذي صححه الالباني لقال بايه؟ بمذهب المضيقين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الامام العثيمين احال الامر على ايه؟ صحه. قال لو صح الحديث لكان فاصلا في هذه المساله، تمام يا اخوانا. وده طبعا ده العشم والرجاء في الامام العثيمين وكل مشايخنا من اهل السنه، ان ثبت الحديث فهو مذهبي. ولا دي متصور انت حد من اهل السنه يخالفها؟ لو خالفها حد وما عندوش شبهه وما عندوش عذر يبقى ده سنيته مش قوي. لكن ائمه الهدى دول لا يتصور خلاف هذا. يعني وانت مغمض كده تقول هؤلاء المشايخ من ائمه السنه المعاصرين، ما تكلمش عن القدامى، انا بتكلم عن طبعا القدامى الامر من باب اولى، لكن انا بتكلم عن مشايخ عصرنا. لا يتصور ان شيخ من مشايخ اهل السنه المشهورين الكبار حمله الامانه وحمله العلم في هذا الزمان الذين عبدلهم رب العالمين بقول رسوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء بتعبير رب العالمين الذين لهم قدم صدق في الأمة. لا يتصور، يعني لا يتصور ان واحد منهم يثبت عنده الحديث بدون معارض ويخالفه ولا ايه؟ الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ اي حد، الشيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، واخدين بالكم ولا لا؟ فاي حد من ائمه الهدى دول لا يتصور ان واحد منهم يا اخواننا يخالف ما ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب ندخل في اللي بعده. قال: والقدر الواجب اخراجه في زكاه الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيله السقي. احنا هنا خلصنا من ايه؟ اتكلمنا في اول حاجه ما هو، ما هو ما هي الانواع والاصناف التي تخرج منها الزكاه. اتكلمنا وذكرنا اقوال اهل العلم، ثم تكلمنا عن ماذا؟ النصاب، مش كده ولا لا؟ النصاب الذي ان حازه الانسان وجب عليه اخراج الزكاه، والشروط لوجوب الزكاه. قال لك بقى طب هنخرج زكاه قد ايه؟ الزكاه قدرها كام؟ احنا عارفين في المال كام يا اخواننا؟ 2.5%، مش كده؟ اللي هو ربع العشر. طب زكاة الخارج من الأرض إيه؟ قال: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. هننظر إلى المؤنة والتكاليف اللي بيتكلفها صاحب الزرع. هذه التكاليف الشرع لم يعتبر أي تكاليف إلا تكاليف إخراج الماء. لأن أنت كل اللي بتعمله إيه؟ بتحط البذرة في الأرض، بتحرس الأرض وتحط البذرة وتسقي مية، في أكتر من كده؟ أبدا. طب مين أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تمام؟ إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يبقى معنى كده إن هذا العمل أنت كل اللي بتعمله بتحرس الأرض وتحط البذرة وتسيبها وتمشي وتروح تنام، مش كده ولا لا؟ أقصى شيء بقى بتعمله لكل مستوي فيه مسألة المية بقى، مش كده ولا لا؟ أحيانا بتحط نبات عسلي، هو النبات بيدخل بفروعه إلى الأرض ويسحب ميته، تمام؟ اللي هو العسلي هو بيعثر على الماء بأمر الله عز وجل. وأحيانا يسقى بماء المطر، تمام ولا لا؟ أو يسقى بماء النهر، الماء سايح على وش الأرض بتروح انت عامل له ساقيه. الساقيه انت دايما الساقيه عندنا ايه هي؟ اللي هو الترس الكبير اللي بيدور والبق، لا ده اسمه الثانيه. الساقيه اللي هي بتقول عليها الانايه، ايه؟ انا انايا بيقولوا عليها اواني يا عبرتي عندكم انتوا بس البلد كنتوا لوحدكم اللي بقول لك امشي سنه وما تخطيش انا انت ممكن تكون قريتكم قد كده ليكم مصطلحاتكم الخاص واخد ما تعملش الصعيد عليا يا عم الشيخ انت واخد بالك اصل الراجل ده فلاح حراري من المنيا ربنا يبارك فيكم جميعا وفي اهل بلاد المسلمين جميعا فاسمها قناه لانها قناه ولانها مش قناه زي قناه السويس حاجه كبيره يخلوها قناه يصغروها واخدين بالكم ولا ويقولوا عليها عباره عباره دي يا مولانا اللي بتسافر بالناس السعوديه انت واخد بالك فالمهم يسموها بقى عباره يسموها اي حاجه هذه في اللغه ساقيه لانك بتمدها من النهر او من الترعه لان مثلا عندك مثلا ترعه الاسماعيليه عندك مثلا ترعه الابراهيميه ما هي الترعه دي كان شقها المسؤولين في الدوله وتاخد من ماء نهر النيل علشان توزع على الوادي مش كده ولا لا في كل بقى القرى فيبقى عندك مثلا اللي هو الايه العمود اللي بيسقي مجموعه البلدان دي مثلا ترعه الاسماعيليه بتاخد منها انت بقى ايه ها شرايين فكل ارض بقى بيدخل فيها اللي هي القنوات الصغيره جدا دي ويسقي منها دي اسمها ساقيه يعني انت حفرت ساقيه يجي لك الماء لغايه عندك كل ده يجعل الزكاة 10% سواء كان الماء من السماء أو كان عن طريق العصور عليه العثري لأنك ما تعبتش هو اللي بنفسه بيمص الماء بجذوره من الأرض أو لو عين الماء البير على الإيه البير بيطفو وبتفتح له قناة فكل ده أنت ما بتتعبش أقول لك ما أنا حفرت لا الحفر مرة وخلاص المشكلة اما يكون في مؤونة مدفوعة المؤونة دي بقى بيكون عبارة عن ايه اما ناضح جمل او ثور بقرة اللي هو بايه بيدور الساقية يسمى ناضح مش كده ولا لا يسمى ايه ناضح او يسمى ثانية ثانية او الثانية هي الجمل او البقرة او ويسمى ناضح يقول لك وكان عندنا ناضح ناضح يعني ايه جمل اللي هو ايه بيطلع الماء من البئر عن طريق مساله ميكانيكيه بتروس بيطلع بيها وذلك يضع فيها الغرب الغرب اللي هو الدلو الكبير المصنوع من جلد الثور واخد بالك وبتبقى معموله كده السواقي دائره وفيها احمال او اواني وبتملى كل ما بتلف مين اللي بيحركها بقى الثور او الجمل اللي هو الناضح الساقيه المعروفه عند الفلاحين طبعا الوقت استبدل الامر وبقى فيه ايه مساله ماكينات اللي هي ايه موتور بالكهرباء بيطلع الايه الماء تمام يا اخوانا قال لك هنا والقدر الواجب اخراجه في زكاه الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيله السقي فاذا سقي بلا مؤنه من السيول سيول ماء نازل سيل نازل من السماء والسيوح السيوح الماء الظاهر الجاري على وجه الارض انت ما تعبتش عشان تستخرجه سيوح هو سايح ساحه يسيح سيحا وسيحانا مش كده الكلمه حتى دارجه على الالسنه قال وما شرب بعروقه كالبعل اللي هو قلنا عنده ايه العثري اللي بيعصر بجذوره على الماء يجب فيه العشر 10% ليه لانك ما بتتعبش انت بتحط البذره وبتروح مش كده ولا لا والماء ماء ربي الماء ماء ماء الله والارض ارض ربي انت عملت ايه فاللي بيطلع لك ده كله تدفع منه 10% بس واخد بالك 10% وانت خدت 90% مع انك انت كل اللي حطيته ايه نواه بقت نخله منتجه مش كده ولا لا طيب قال الدليل ايه قال لما في الصحيح ما اي حاجه هتقول لي عليها اقول لك دليلك ايه قال لما في الصحيح من حديث ابن عمر فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا العشر اتفقنا يبقى العشر في ايه في اللي ما بنتعبش فيه الماء جاي ماء السماء سقط كلمه سقط السماء يعني ايه بالامطار او السيول والعيون عين طافيه وانت ما تعبتش كل اللي عملته عملت ايه قناه صغيره او ساقيه وصلت الماء او كان عثريا هو بنفسه بيعصر على الماء قال ولمسلم عن جابر فيما سقط الانهار والغيم العشور الغيم اللي هو ايه ماء السماء ماء السحاب ماء المزن هنا الانهار والامطار فيها العشور الايه العشور الحديث المسلم طيب قال ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها بمؤنة، مؤنة يعني تكاليف فيها نصف العشر، يبقى هنا الزكاة تنزل من 10% لكام؟ ل5%، نصف العشر اللي هو 5%. ليه؟ لأنك اتكلفت، اتكلفت ايه؟ جبت الناضح او جبت السقية او جبت المطور او ما شاكل ذلك. ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر اللي هو تلفات تكملته، لأنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر تكملته، وما سقي بالنطح نصف العشر. النطح اللي هو ايه بقى يا اخوانا؟ النطح اللي هو المقصود بايه؟ هيقول لك والنطح السقي بالثواني، الثواني اللي هي جمعه ايه؟ ثانيه، والثانيه اللي هي الايه؟ الجمل الناضح نفسه اللي بيلف او الثور. والنطح السقي بالثواني. ولمسلم عن جابر وفيما سقي بالثانيه نصف العشر. فالثانيه قالوا هي الغرب، اللي هو الغرب اللي هو الايه؟ الغرب واداته التي تنصب على المثنويه ثم تجر الماشيه وتلف بيه، تمام؟ هو ده وتروح وتلف بيه، ده اسمه ايه يا اخوانا؟ الثانيه، تمام كده؟ والغرب اللي هو الايه؟ الدلو المصنوعه من جلد الثور، دلو كبيره، دلو كبيره اسمها الايه؟ الغرب. قال يبقى هنا عرفنا ان الزكاه يبقى عشر لما يكون ما فيش تكلفه في الميه، في تكلفه في الميه ماكينات وغيرها يبقى ايه؟ نصف العشر. طب سؤال، انا عندي ارض ست شهور بتنزل عليها مطره والست شهور الاخرى بجيب مؤنه وبطلع ميه لان ما فيش ميه السماء عندي غير نصف السنه، يبقى نعمل ايه؟ نصف العشر والعشر نجمع ونقسم على اثنين يطلع ثلاث ارباع العشر اللي هو 7.5%، مش كده برضه؟ طلعته بالكالكوليتر، احنا للاسف بين 1+1 تساوي كام؟ فيها قولان، مش كده ولا ايه؟ طيب يبقى دلوقتي بالنسبه لنسبه الزكاه وقدر المخرج من الزكاه بعد ما عرفنا النصاب، هنخرج زكاه قد ايه؟ اما عشر واما ايه يا اخوانا؟ نصف العشر. طيب العشر لما اكون ما بتكلفش ميه، نصف العشر لما اكون بتكلف في الميه وبجيب ميه بتكلفه، بزرعها نصف السنة والنصف الثاني بحتاج في الفترة مناصفة، يبقى 7.5%، 10% زائد 5%، 15% على الاثنين 7.5%، كده مظبوط يا اخوانا؟ اللي اسمه 3/4 العشر، تمام؟ كويس. لو انا الان مش عارف احسبها وبحتاج مية السماء وبحتاج مية الايه؟ المكن، يبقى اختلط الامر، بننظر للايه؟ الاغلب، تمام يا اخوانا ولا لا؟ اغلب، لو معظمه معتمد على ماكينات يبقى 5%، معظمه معتمد على ماء السماء او العيون او كذا بدون تكلفه يبقى في كام؟ ها؟ ال 10%. واضحه كده الصوره؟ يبقى ننظر للتغليب. طيب قال ووقت وجوب الزكاه في الحبوب حين تشتد، وده ذكرناه، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه. قلنا حين يشتد يعني ايه؟ يعني اضغط عليه ما يضغطش يبقى ناشف الحبوب، اما بالنسبه للثمر حينما يبدو صلاحه، والكلام ده سبق ان قبل كده، بان يحمر او يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري، تجب الزكاه بعد ما بعته، يعني هو بدا صلاحه وبعته، يبقى الزكاه على مين يا اخوانا هنا؟ ها؟ على البائع اللي هو صاحب الارض. لك تمام كده؟ ماشي. طيب قال ويلزم اخراج الحب مصفى، ولذلك مش هيبقى يوم حصاده، وانما هياخد فتره لانه هيوضع مش كده ويدرس ويتصفى ويتشال منه الايه؟ القش والتبن وما شاكل ذلك، فيلزم اخراج الحب مصفى اي منقى من التبن والقشر، ننقيه من التبن والقشر. قال ويعتبر اخراج الثمر يابسا، يعتبر اخراج الثمر يابسا، يبقى الثمر هيخرج ايه يا اخوانا؟ يابس. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخرص العنب زبيبا، هيجي الخرص ونتكلم فيه المجلس القادم ان شاء الله مساله الخرص، تمام؟ نتكلم بعض الزيادات الاخرى لان كده احنا مش عاوزين نطول عليكم اكتر من كده، نقف على مساله الخرص، تمام؟ خلاصه الخرص انه ايه؟ يجي واحد متخصص ويقول لك النخلة دي جيب قد كذا، عندك كم نخلة كذا كذا، يحسبها ويقول لك الكلام ده كله يعمل ايه؟ سبعة أوساق. تيجي انت بعد ما تخرجوا وتعملوا وتعملوا زبيب بيطلع سبعة أوساق، لانه خبير. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مار رايح تبوك، فمر على مزرعة حديقة لامرأة، فقال للصحابة خرصوا، خرصوا، فخرص هو يعني قدروها وقدر هو راجع، كانت خلصت هي، فقال لها إن قلت لك إن الخرص كذا، قالت هو كما قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر ما قال. فالخرص هذا وإن كانت كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن الأصحاب، إلا أنه للأسف الأحناف لم يأخذوا بهذا الأمر، وقالوا إن الخرص تخمين، ورب العالمين قال قتل الخرصون. انت واخد بالك من المسألة؟ هذه لا علاقة لها بهذه على الإطلاق، قتل الخرصون في باب الاعتقاد، لكن هذا الأمر يحتاج في أمور كثيرة جدا، تحتاج إلى التخمين، مش كده ولا لأ؟ وتخمين تخمين خبير، هو الرجل الذي يأتي ليقول هذه الأمور تمنها كذا، المسمن ده خرص، مش كده ولا لأ؟ لا، لكن المسألة يعني رحمة الله على هؤلاء العلماء والمشايخ. يبقى يعتبر إخراج الثمر يابسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، وتؤخذ زكاة زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس، عمر البلح ما يقال عليه تمر إلا إن كان إيه؟ جاف. وكذلك العنب لا يقال عليه زبيب إلا إن أصبح إيه؟ جافا. ومش كل العنب بيتعمل زبيب برضه، في عنب ما بيتعملش زبيب، وده اتكلموا فيه العلماء، هل يجوز فيه الزكاة؟ قالوا لا، كيف نخرج شيئا لا يتحول إلى زبيب، يعني هناك نوع من أنواع العنب لا يتحول إلى زبيب. مسألة بقى هنا مخصة بالكلام اللي احنا قلناه، السؤال هل أخ بقول للسؤال المتكرر، طب هل المستأجر يخرج الزكاة المجموع الخارج من الزرع أم بعد خصم قيمة الإيجار؟ لأن لذلك تأثيرا كبيرا في مقدار الزكاة ووجوبها من عدمه. هذا الأمر يستحق المتكرر ده إن أنا أتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله.